بنت المصوني انت نور عيوني، يا بنت المصوني انت نور عيوني، بدي اياك تكوني عالسنة والكتاب. بابا لا توصيني في اخلاقي وديني، بابا لا توصيني في اخلاقي وديني، ما انت اللي مربيني يا اغلى الاحباب. علي مغلاكي بتمنى هناكي، علي مغلاكي بتمنى هناكي، يا بنتي محلاكي وانتي بالحجاب. منى يا مطلوبي ربي نير دروبي، منى يا مطلوبي ربي نير دروبي، وبعدي عن ذنوبي عن عقلي ما غاب. يا حرة ربيتك تتلتزمي بيتك، يا حرة ربيتك تتلتزمي بيتك، يا درة خبيتك عن عين الأغراب. أنا لك ممنوني يا ذخري وعيوني، أنا لك ممنوني يا ذخري وعيوني، ربي يكون بعوني على شكر الأحباب. لو أعطوك المال بعدد الرمال، لو أعطوك المال بعدد الرمال، تتركي هالحال أعطيني الجواب. والله ما بتحول وعالدنيا ما بسأل، والله ما بتحول وعالدنيا ما بسأل، غير الدين المنزل في رأيي سراب. الله يخليكي ربي بارك فيكي، الله يخليكي ربي بارك فيكي، وانا ظني فيكي والامل ما خاب. يا بابا يا غالي يا منور امالي، يا بابا يا غالي يا منور امالي، كلامك في بالي من قلبي ما غاب. الله يبارك لك في دينك وبعقلك، الله يبارك لك من خيره يبعث لك هدايا وصواب. يلي وجودك جنة في رضاك تهنى، يلي وجودك جنة في رضاك تهنى، غاية ما أتمنى من رب الثواب. يا مسكو يا عنبر يا مرجانو أكتر، يا مسكو يا عنبر يا مرجانو أكتر، دايما فيك بفخر ما بين الأصحاب. يا ربي تجمعنا إحنا ومن سمعنا، يا ربي تجمعنا إحنا ومن سمعنا، في الجنة ترفعنا في يوم الحساب. يا ربي تجمعنا احنا ومن سمعنا، يا ربي تجمعنا احنا ومن سمعنا، في الجنة ترفعنا في يوم الحساب، في يوم الحساب. بنت المصوني انت نور عيوني، يا بنت المصوني انت نور عيوني، بدي اياك تكوني عالسنة والكتاب. بابا لا توصيني في اخلاقي وديني، بابا لا توصيني في اخلاقي وديني، ما انت اللي مربيني يا اغلى الاحباب. علي مغلاكي بتمنى هناكي.